قتلاني معجب ضحك قتلاني معجب ضحك معجب أنا بشفتك قتلاني معجب ضحك معجب أنا بشفتك قال لي شايفني قبل قلت له لا والله ولا شفتك قتلاني معجب ضحك قتلاني معجب ضحك معجب أنا بشفتك قال لي شايفني قبل قلت له لا والله ما شفتك قال لي دفكني إذن قلت له شفك شفتك قال أنا أحب أن أمن قلت له أنا أحب منك قال أنا أحب أن أمن قلت له أنا أحب منك أوالي قال لي دلين الدرب قلت له الدرب منك قال لي مسادا إذن قلت له إيه الدوى منك قالاني شنه الدوى قلت له الدوى شفتك قلت لاني معجب ضحك معجب أنا بشفتك قال لي شايفني قبل قلت له لا والله ما شفتك